خالدين فيها بإذن كشجرة طيبة أصلها ثابت ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت القرار Down. Yeah. صدق الله.